عد ما فاحت دلال الكريم بريح هيل وعد ما ركد على الجمر عوده واستدار وعد ما جاف يصحونه مفاطيح وحيل وعد ما مدت يمينه بلا علم اليسار ارحبوا عند الجذنة هل الفعل الجزيل كاسبين الطيب والمرجلة فيهم اشعار عد ما فحت دلال الكريم بريحه عد ما ركد على الجمر عوده واستدار عد ما جاف يصحونه خيل الرجال اللي تنوم مثلي عشان النهار هم هلا الوقفات لا جات خيل بوجه خير روسهم تطبخ حماية وتدح شرار هم هلا العرالية صاح مختفى الشليل يقدمون بساعة الشدة وبع العمار من بني مرصع حسامي لي أبر العميل محتمين الموقف صعب الأثر الغبار يوم اشتهر فعل ابن مار صاع سعيد بكل دار يوم وردها وقال اشربي دم يسيل احتمى قوله وما الجم خلطها الحمار عند ما فحت دلال الكريم بريح هيل وعند ما ركد على الجمر عوده واستدار عند ما جاف يصحونه مفاطح وحيل وعند ما مدت يمينه بلا علم اليسار خيل الرجال اللي تنوم مثلي عشان النهار هم هلا الوقفات لا جات خيل بوجه خير روسهم تطبخ حماية وتدح شرار هم هلا العرالية صاح مختفى الشليل يقدمون بساعة الشدة وبع العمار من بني مرصع حسامي لي أبر العميل محتمين الموقف صعب الأثر الغبار يوم رمح وسيف الصقيل اشتهر فعل ابن مرصع سعيد بكل دار من بني مرصع حسامي لي أبر العميل محتمين